أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة أو لكونه نضو الخلقة لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده أو قريب منه دون مسافة قصر، ثم إن عوفي بعد إحرام نائبه أجزأه لا قبله. أقول: عموم كلامهم هنا يشمل ما إذا كان العاجز لم يسر إلا في حال عجزه، فتكون القدرة على السعي ليست من الاستطاعة، وهو مفهوم كلامهم في تفسير الاستطاعة، بل ومقتضى ما ورد في الحديث من نحو قول الخثعمية: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا إلى آخره، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حج عنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فسبق لنا أن من لم يستطع الحج بنفسه فإنه ينيب عنه. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة أو لكونه نضو الخلقة لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا. قوله من يحج، من هنا عام أريد به الخاص، وهو أن يكون الذي يقيمه ليحج عنه أولا أنه قد أدى الحج عن نفسه، يعني لا بد أن يكون قد أدى الحج عن نفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا يخرج بذلك من لم يجب عليه الحج كالصبي، يعني ممن لا يصح منه الحج عن نفسه ولا يجزئه عن نفسه كالصبي. قال: ويعتمر عنه من بلده أو قريب منه دون مسافة القصر، ثم إن عوفي بعد إحرام نائبه أجزأه لا قبله. وسبق الكلام على هذا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بكونه يحرم من البلد، يعني هل يشترط في من يستنيب أن يحرم من حيث وجب أو لا، يأتي إن شاء الله. نعم. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: حج عنه. متفق عليه، مع أن ظاهر كلامها أنه لم يفرض عليه إلا زمن الشيخوخة وعدم الاستطاعة على السعي، وورد نظيره أيضا في عدة أحاديث، لكن الذي تميل إليه النفس وتطمئن له أنه لا يجب الحج على من ذكر، لأنه يصدق عليه أنه لم يستطع إليه سبيلا، ويفرق بينه وبين خوف الطريق ونحوه بأن ذلك قد يزول بخلاف هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. يقول رحمه الله: أقول عموم كلامهم يشمل هنا ما إذا كان العاجز لم يوسر إلا في حال عجزه، كما أن الإنسان كان فقيرا ثم عجز إما بمرض لا يرجى برؤه أو كبر، ولما عجز اغتنى، زال عنه وصف ماذا؟ الفقر. أفهمتم ولا؟ يعني رجل كان فقيرا هذا لا يجب عليه الحج، لما قدر الله عليه أن يصيبه مرض لا يرجى برؤه، أو بلغ من الكبر عتيا بحيث لا يمكنه السعي، ثم أوسر في هذه الحال كان موسرا، فهل يجب عليه الحج؟ يقول المؤلف: عموم كلامهم يشمل هذا، وأنه يجب عليه الحج. وقوله رحمه الله هنا: وتطمئن لك الذي تميل إليه النفس وتطمئن، أنه لا يجب الحج على من ذكر، وهذا فيه نظر، لأنه يقال القدرة نوعان: قدرة بالبدن وقدرة بالمال، فمن كان قادرا بماله وبدنه وجب عليه أن يحج بنفسه، فهمتم؟ ومن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه، فإن كان عجزه مما يرجى زواله وجب عليه أن ينتظر حتى يزول العجز ويؤدي الحج عن نفسه. وأما إذا كان عجزه مما لا يرجى زواله فهذا يستنيب. نعم. وعلى هذا فنقول: الصواب مع عموم كلامهم، وأن العاجز لو لم يوسر إلا في حال عجزه فيجب عليه الحج، لكن لا يجب عليه الحج بنفسه وإنما بغيره، يعني يلزمه أن يستنيب. نعم. فرع: ومن وجب عليه الحج والعمرة فمات قبل أدائهما وخلف مالا وجب على الورثة أن يخرجوا من تركته ولو لم يوصي بما يكفي لمن يحج ويعتمر عنه، ويكون ذلك من جميع ماله لا من الثلث فقط، ويكون خروج النائب من بلد الميت أو قريب منه دون مسافة قصر أو من البلد الذي أيسر فيه أو قريب منه، فإن أوصى بذلك تأكد عليهم ولزمهم بالإجماع. طيب، يقول رحمه الله: فرع: ومن وجب عليه الحج والعمرة فمات قبل أدائهما وخلف مالا وجب على الورثة أن يخرجوا من تركته ولو لم يوصي، لأن هذا من الديون، الديون يجب أداؤها، فإذا مات الميت وعليه ديون سواء كانت هذه الديون لله أو كانت الأدميين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله حق الوفاء. يقول: وجب على الورثة أن يخرجوا من تركته ولو لم يوصي بما يكفي، فإن أوصى فالوصية مجرد توكيد. قال: لمن يحج ويعتمر عنه، ويكون ذلك من جميع ماله لا من الثلث فقط. يعني أنا أقول مثلا لو أنه خلف 9,000 ريال وكان قيمة الحج 5,000 ريال، فلا يقال إنه يخرج 3,000 فقط وما زاد لا يشمله، لا، نقول من أصل المال. قال: ويكون ذلك من جميع ماله لا من الثلث. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، أن من مات قبل أدائه، بمعنى أن من وجب عليه الحج ومات ولم يؤدي الحج أنه يحج عنه، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وما عليه جمهور العلماء، أن الإنسان إذا وجب عليه الحج ومات ولم يحج فإنه يخرج من تركته من يحج ويعتمر عنه. فهمتم؟ وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يحج عنه، وقال: إن من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. قال: والحق أحق أن يتبع. ولكن ظواهر الأدلة تدل على أنه يقضى عنه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالصواب أن الحج يقضى عنه، وأن الزكاة تقضى عنه، بل أولى، لأن الزكاة أيضا يتعلق بها حق من؟ حق الفقراء. ويؤيد هذا أن الحج لم يوقت بوقت معين، بخلاف من تعمد ترك الصيام أو تعمد الفطرة في نهار رمضان فإنه لا يقضى عنه، بل هو لو قضاه فيما بعد لم ينفعه، وذلك لأن الصيام عبادة مؤقتة. ولكن التحقيق في هذه المسألة، يعني في مسألة من ترك الحج مع القدرة عليه، أن يقال: إن من ترك الحج مع القدرة عليه فإنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يصر على ترك الحج، يعني أن يترك الحج مصرا على تركه وعدم فعله، بحيث يقول: لن أحج، فهذا لا يقضى عنه. فهمتم؟ والحال الثانية أن يترك الحج مع القدرة عليه كسلا وتهاونا من غير عزم منه على الترك، فهذا يقضى عنه. فعلى هذا نقول: من ترك الحج مع القدرة عليه فله حالان: الحال الأولى أن يتركه مصرا على تركه، بحيث يقول: لن أحج ولن أزكي وما أشبه ذلك، فهذا ماذا؟ لا يقضى عنه، ولو قضي لم ينفعه ولم يقبل منه. والحال الثانية أن يكون تركه للحج تهاونا وكسلا من غير عزم منه على الترك، فهذا يقضى عنه. نعم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. إيش؟ إيه الحج العمرة حكمه معه. نعم. ثم إن أوصى بأن يحج عنه ولم يذكر مالا لزمهم أن يعطوا النائب كفايته قليلة. وقوله رحمه الله: ويكون خروج النائب من بلد الميت أو قريب من دون مسافة القصر، لأن النائب له حكم من أنابه. قالوا: لأنه هو لو حج لحج كذلك. والصواب أنه لا يلزم في النائب أن يحج من البلد، وذلك لأن سيره، يعني الحاج أو من مات لو حج، سيره من بلده إلى مكة وسيلة وليست أمرا مقصودا. وعلى هذا فلو استناب أو استنيب عنه من أي مكان أجزى. نعم. ثم إن أوصى بأن يحج عنه ولم يذكر مالا لزمهم أن يعطوا النائب كفايته قليلة أو كثيرة، وإن أوصى لمن يحج عنه بمال مقدر لزمهم أن يعطوه النائب قليلا أو كثيرا، لكن إن كان الزائد عن نفقته يخرج من ثلث التركة، وإلا فما زاد لا يلزمهم إلا بمقدار ما يخرج من الثلث، لأنه وصية وهذا حكمها. طيب، يقول: ثم إن أوصى بأن يحج عنه ولم يذكر مالا لزمهم أن يعطوا النائب كفايته قليلة أو كثيرة ولو زادت عن الثلث. فلو فرض مثلا أنه خلف 9,000 ريال والنائب يحتاج إلى 4,000، ثلث التسعة كم؟ 3. النائب يحتاج إلى 4,000، يلزمهم أن يعطوه أربعة، لأن هذا الأمر يعني إخراج المال ليس من الثلث وإنما من جميع المال. قال: وإن أوصى، المسألة الثالثة، قال: وإن أوصى لمن يحج عنه بمال مقدر لازمهم أن يعطوه النائب قليلا أو كثيرا، لكن إن كان الزائد عن نفقته يخرج من ثلث التركة. فمثلا لو قال مثلا أوصى أن يحج عنه بمال قليل أو كثير، يعني مثلا أوصى قال 5,000 يحج عني وتركته 9,000، ويمكن النائب، إنما يحتاج النائب إلى 3,000، فما زاد على 3 لا بد فيه من ماذا؟ من إذن الورثة، يعني هذا بمثابة الوصية، مثابة الوصية. ففرق بين أن يوصي بأن يحج عنه ولا يذكر مالا، فهنا تخرج الكفاية للحج سواء زادت عن الثلث أم نقصت. أما إذا أوصى بقدر معين من المال، وكان هذا القدر زائدا عن الثلث، فما زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الورثة. نعم. وإلا فما زاد لا يلزمه إلا بمقدار ما يخرج من الثلث، لأنه وصية وهذا حكمها. وله أي النائب التصرف في ذلك بما أراد، فلو أراد الموصى بإخراج ذلك من يحج ويعتمر عن الموصي ويأخذ المال الموصى به لا يصح، ولا يصح أيضا أن يحج عنه بالوصية أحد الورثة على الصحيح من المذهب. قال في الشرح الكبير: يعني خشية المحاباة، يعني خشية أن يحابي نفسه، وحينئذ تكون من باب الوصية للوارث. نعم. قال في الشرح الكبير: أي إذا كان فيها أي الوصية فضل، أي عن النفقة بالمعروف، وإن لم يكن فيها فضل جاز، لأنه لا محاباة فيها. فصل: وإن أعسر من لزمه الحج وقد كان أمكنه السعي ولم يحج بقي في ذمته، قاله في الإنصاف. طيب، عرفنا أن من لم يقدر على الحج بنفسه وكان قادرا بالمال أنه يلزمه أن يستنيب، طيب، هنا مسألة: هل يصح أن يحج عن عاجز أو ميت؟ أن يحج اثنان عن عاجز أو ميت، أحدهما عن فرضه والآخر عن نذره. مثال ذلك: إنسان مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، وكان أيضا قد نذر أن يحج، بأن قال: لله علي نذر أن أحج. فهنا عليه حجتان: حجة بأصل الشرع وحجة بالنذر، فهل يجوز للورثة أن يستنيبوا شخصين يحجان في ذلك العام أو لا؟ نقول نعم يصح، لأن كل منهما عبادة منفردة، عبادة منفردة، فهذا عبادة منفردة وهذا عبادة منفردة، لكن أيهما يقع عن فرضه؟ نقول أيهما أحرم، أيهما أحرم، أحرم أولا فهو عن فرضه، أيهما أحرم أولا فهو عن فرضه، يعني عن حجة الإسلام، والثانية عن نذره ولو لم ينوي، لأن حجة الإسلام مقدمة على النذر. فمثلا هذا الميت مات فأخرج، فالورثة أنابوا زيدا وعمرا، قالوا لزيد حج عنه فريضة حجة الإسلام، وقالوا لعمر حج عن نذره، عن نذره، فأحرم عمر قبل زيد، فإحرام عمر يقع عن حجة الإسلام والآخر عن النذر. طيب أيضا من المسائل، هل يشترط في النيابة أو في من ينوب أن يقع النسكين عن واحد؟ بمعنى أنه لو استنيب شخص ليحج واستنابه آخر ليعتمر، رجلان عاجزان، قال لزيد أحدهما قال لزيد احج عني وقال الآخر اعتمر عني، فهل يشترط وقوع النسكين عن واحد؟ نقول ليس بشرط، لا يشترط، فلو اعتمر مثلا عن نفسه أو عن غيره وحج عن آخر فإنه يصح، فإنه يصح، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله لا يشترط وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره صح، ولو اعتمر عن زيد وحج عن عمر فإنه يصح، لكن هنا إذا اعتمر مثلا عن زيد وحج عن عمر فمن المعلوم أن المتمتع يلزمه هدي، فعلى من يكون الهدي؟ فعلى من يكون الهدي؟ نقول هنا كونه يوقع النسكين لا يخلو من حالين، حال أولى أن يكون ذلك بإذن منهما بحيث يعلمان أنه حج متمتع، أنه اعتمر عن فلان وحج عن فلان وأذن بذلك، فالدم عليهما، الدم عليهما. المثال قال له شخص حج عني وقال له زميله الذي بجانبه عاجز اعتمر عني، وهما يعلمان الآن أنه سوف يحج ويعتمر، فالدم الذي يلزم في النسك عليهما، لماذا؟ لأنهما أذنا. وأما إذا لم يأذن فالدم عليه هو، فلو قال له شخص حج عني حج مفردا أو مفردا وقال الآخر مثل وهو لا يعلم أنبتك أن تعتمر عني فحج متمتعا ينوي بالحجة لفلان وبالعمرة لفلان فالدم الدم عليه. طيب لو قدر أنه كان عادما للدم الهدي مثلا، عادما الهدي ماذا يصنع؟ يصوم. نقول أيضا الصوم حكمه كذلك، إن كان بغير إذنهما فعليه، إن كان بغير إذنهما فعليه، وإن كان بإذنهما فالصيام يقسم عليهما. وقيل إن الصيام يكون على النائب، يكون على النائب، بمعنى أنه مثلا لو اعتمر عن شخص وحج عن آخر وعدم الهدي فيصوم، قالوا قياسا على ركعتي الطواف، قياسا على ركعتي الطواف. نعم والله الأقرب أن يقسم، لأن هذا بدل عن الهدي، ولكن على التفصيل السابق إن كان بإذن أو بغير إذن. نعم. ويصح أن يستنيب الرجل امرأة بلا كراهة، لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه، متفق عليه. ومن وجب عليه. طيب إذن يصح أن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. فالصور بحسب القسمة العقلية أربع: رجل عن رجل، ورجل وامرأة عن امرأة، ورجل عن امرأة وامرأة عن رجل. كلا هذه الصور يصح. نعم. ومن وجب عليه الحج ومات قبله وضاق ماله عن أدائه من بلده استنيب به من حيث بلغ، وكذا من لزمه دين عليه حج وضاق ماله عنهما فإنه يؤخذ الحج بحصته. طيب قالوا استنيب به من حيث بلغ، وهذا سبق أنه إيش؟ أن القول الراجح أنه لا يجب لأن ذلك وسيلة. طيب لو كان له وطنان، يعني إنسان مات وله وطنان وأردنا أن نستنيب، فمن أيهما؟ قال الفقهاء: فإن كان له وطنان فمن أقربهما. فلو كان مثلا له زوجة في مثلا في تبوك وزوجة في المدينة فيستلب عنه من إيش؟ من المدينة. نعم. وكذا من لزمه دين عليه حج وضاق ماله عنهما فإنه يؤخذ للحج بحصته ويحج عنه من حيث بلغ. وإن حج أجنبي عن ميت وجب عليه الحج بدون مال من تركته ومن دون إذن وارثه أجزأ، إلا عن معضوب إن حي إلا بإذنه ولو نفلا. ويقع طيب هذه مسألة، لو حج أجنبي، الأجنبي اعلم أن الأجنبي يفسر في كل موضع بحسبه. كلمة أجنبي في كلام الفقهاء تفسر في كل موضع بحسبها. فمثلا الأجنبي في باب النكاح من ليس محرما، يقول أجنبي عن المرأة يعني ليس محرما لها. والأجنبي في باب الميراث في الوصية والميراث من ليس بماذا؟ من ليس بوارث يسمى أجنبيا. والأجنبي أيضا في باب القرابة البعيد الذي ليس بينه وبين إنسان ولادة. والأجنبي في باب الوديعة من لا يحفظ مال ربها عادة، من لا يحفظ مال ربها عادة. فالأجنبي يفسر في كل موضع بحسبه. هنا أجنبي المراد بالأجنبي هنا من ليس قريبا، من ليس قريبا. يقول: وإن حج أجنبي عن ميت وجب عليه الحج بدون مال من تركته وبدون إذن وارثه أجزأ. فإنسان مات ولم يحج فتبرع شخص وحج عنه، فهل يجزئه أو لا؟ نقول يجزئه مع أنه لم يستأذن، نقول لتعذر الإذن، لتعذر الإذن. هذا واضح. وهذا هو يعني كالصدقة عنه، يعني قياسا على الصدقة عنه. فلو أن إنسانا تصدق عن ميت أجزأ أو لا؟ أجزأ. المسألة الثانية: قال إلا عن معضوب، يعني عن عاجز وزمن ونحو، إلا عن معضوب حي إلا بإذنه ولو نفلا. فالحي لا يحج عنه إلا بإذنه. والفرق بينه وبين الميت قالوا لإمكان استئذانه دون إيش؟ الحي، دون الميت، ولأن الحي أيضا ربما تلحقه المنة بخلاف الميت فلا منة تلحقه. قال: وحينئذ يقع عن نفسه. فإنسان مثلا حج عن عاجز حي، حج عن عاجز حي ولم يستأذن منه، فيقع الحج عن نفسه لا يقع عن ماذا؟ عن هذا الحي، سواء كان فرضا أم كان نفلا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يصح، أنه يصح، وأنه لو حج عن شخص حي سواء كان حيا أم ميتا فإنه يجزئه قياسا على الصدقة. ولهذا قال الشيخ منصور رحمه الله: لكن قياس ما ذكروه في آخر باب الجنائز يصح جعل ثوابه لحي أو ميت. ثوب غلط. يصح جعل ثوابه لحي أو ميت، والعبارة يعني فيها قصور، والعبارة تتم يعني كاملة. قالوا: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وأي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها ثواب هذه القربة لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك فيدخل الحج في عموم هذا. قال فمقتضاه صحة نفل الحج من المعضوب عن المعضوب منه لأنه هو محجوج عنه عن المعضوب بدون إذنه لأن المراد إهداء ثوابه له وهو صحيح وغير المعضوب كذلك وهذا أصح وأنه لا يشترط في الحج الإذن نعم. ما دام أن الشخص يصح أن يستنب عنه فيجزئه نعم. يكون نفلا وإن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في طريقه حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا ومن لم يحج عن نفسه لم يصح أن يحج عن غيره. طيب يقول وإن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في طريقه حج عنه من حيث مات حج عنه من حيث مات فمثلا إنسان من أهل الشام وجب عليه الحج فسعى للحج وفي أثناء طريقه يعني لما وصل إلى تبوك مات فيحج عنه من ماذا؟ من تبوك. لماذا؟ قالوا لفعله ما وجب عليه قبل موته فقد أسقط بعض الواجب قبل موته وبعض الواجب هو سعيه من الشام إلى مثلا تبوك فيحج عنه ولهذا قال حج عنه من حيث مات لأنه قبل موته فعل ما وجب عليه وهو السعي فقد أسقط بعض الواجب إلى ذلك الموضع الذي مات فيه ولا يلزم أن يحج عنه من وطنه لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع يعني لو المنوب عنه الآن اللي هو الميت لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود للحج طيب والصحيح في هذه المسألة لا تأتينا إن شاء الله تعالى يقول حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا إلى آخره ومن لم يحج عن نفسه لم يصح وهذا أعني قول المؤلف رحمه الله وإن مات من وجب عليه الحج أو نائبه في طريقه حج عنه من حيث مات. عندنا مسألتان المسألة الأولى مات من وجب عليه الحج والمسألة الثانية مات نائبه فالمسألة الأولى موت إيش من وجب عليه الحج موت الأصلي ففي هذا الحال يحج عنه من حيث مات لا من وطنه. لماذا؟ لأنه قد فعل بعض الواجب عليه فيحج عنه من حيث مات وهذا مقيد يعني كونه يحج عنه من حيث مات فيما إذا خرج قاصدا الحج ومات في أثناء الطريق وأما إذا خرج غير قاصد الحج ومات فيحج عنه من بلده لأنه لم ينوي حين خروجه الحج. فعندنا الآن صورتان الصورة الأولى خرج قاصدا الحج ومات في أثناء الطريق يحج عنه من حين موته من حيث مات. الصورة الثانية خرج من بلده غير قاصد الحج ومات فيحج عنه من بلده والفرق بينهما أن الأول سعى أن سعيه عبادة والثاني ليس سعيه ليس بعبادة هذا كله على المذهب. إذن الحال الأولى أن يموت إيش من وجب عليه الحج إذا مات من وجب عليه الحج في طريقه فهنا له كم صورة؟ الصورة الأولى أن يكون خروجه من بلده قاصدا الحج فيحج عنه من حيث مات. والصورة الثانية أن يخرج من بلده غير قاصد الحج فيحج عنه من وطنه الحال الثاني أن يموت النائب بمعنى أنه عجز عن الحج فاستناب فالنائب مات في أثناء الطريق فيجب أيضا أن يحج عن يحج أن ينيب شخصا آخر يحج عنه من حيث مات النائب. مثال ذلك إنسان عاجز قال لزيد من الناس حج عني فخرج ليحج عنه، وفي أثناء الطريق زيد هذا النائب مات، فيلزم العاجز أن يقيم شخصا آخر يحج عنه من حيث مات من النائب الذي هو زيد. والقول الثاني في المسألة أن النائب إذا مات في أثناء الطريق لم يلزم المستنيب شيء، لم يلزمه شيء، بمعنى أنه لو أناب شخصا ليحج عنه ومات في أثناء الطريق لم يلزمه شيء، لأنه قد أدى الواجب عنه، قد أدى ما وجب عليه وهو الاستنابة. وهذا القول قوي، لكن إن كان عنده سعة من المال فالاحتياط أن ينيب شخصا آخر، وإلا لو قدر أنه كان عاجزا وأناب شخصا ليحج عنه وهذا الشخص الذي أنابه مات في أثناء الطريق لم يلزمه شيء، وذلك لأن المستنيب العاجز قد فعل ما أمر به شرعا فلا يكلف غير ذلك. نعم نعم. المذهب لا، المذهب لا تسقط عنه، ولكن قلنا القول الثاني في المسألة، ولذا المؤلف رحمه الله يقول أو نائبه. نعم. إيش؟ شو بيعرفه؟ من وجب عليه؟ إيه ما يز لو قبل عرفة، لو كان من أهل الشام واستناب شخصا قال حج عني وفي أثناء طريقه في الحج مات النائب، ليس المستنيب موجود، يقول لم يلزمه شيء لأنه فعل الواجب. لا المذهب ولم يحكوا أيضا فيه خلافا أنه لا أنه يلزمه، بمعنى أن النائب إذا مات يلزمه أن يستنيب شخصا آخر، لكن لا يلزمه أن يستنيب من وطنه وإنما من حيث مات، من حيث مات النائب. يقول ومن لم يحج عن نفسه لم يصح أن يحج عن غيره، لأن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية هذه عن نفسك وحج عن شبرمة. فمن لم يحج عن نفسه لم يصح أن يحج عن غيره ولو نذرا أو نفلا، ولو نذرا أو نفلا، واضح؟ ولو كان يعني نذرا أو نفلا، فإن فعل وقع عنه وأجزأه عن حجة الإسلام إذا كان بالغا. فإنسان مثلا لم يحج عن نفسه فقال له شخص حج عني فحج، ينوي عن المستنيب فتقع الحجة عن إيش؟ عن النائب، فتقع الحجة عن النائب، ها؟ فريضة، هو لم يؤدي الفريضة. إذن يشترط في النائب، إذن يشترط في النائب ألا يكون الحج واجبا عليه. لاحظوا يا إخوان، نقول نشترط في النائب، لا نقول ألا أن يكون قد حج عن نفسه، بل نقول يشترط في النائب ألا يكون الحج واجبا عليه. وفرق بين قولنا ألا يكون قد حج عن نفسه وبين قولنا أن يكون الحج واجبا عليه. فإذا قلنا يشترط في النائب ألا يكون الحج واجبا عليه، بناء على هذا يصح أن يستنيب فقيرا لم يحج. فأنا مثلا عاجز عن الحج، رأيت شخصا فقيرا لم يؤدي فريضة الحج فأعطيته مالا ليحج، هل يصح؟ نعم يصح، لأن الحج لم يجب عليه. يحج يوزع دراهم، هذا هو بيحج عن نفسه، يعني أعطى شخص دراهم قال حج عني ولم يحج عن نفسه، هل الحج الآن واجب على الفقير أو لا؟ ليس بواجب. إذن هو حينما يحج لم يقدم غيره على نفسه، لم يقدم غيره على نفسه، إذن هذا القيد أولى، وهو أن يقال يشترط في النائب أن لا يكون الحج واجبا عليه، ولا نقول يشترط في النائب أن لا يكون أن يكون قد حج عن نفسه، ليشمل ذلك من كان عاجزا لفقره، يعني الفقير يصح أن ينوب في الحج، فهو كالغني يعني الفقير حينما يستناب هو كالغني الذي أدى الفريضة، وكالغني الذي أدى الفريضة عن نفسه. طيب يقول فإن فعل وقع عن نفسه وأجزأه عن حجة الإسلام إن كان بالغا حرا، بالغا لأن الصبي يقع الحج بالنسبة له نفل، وحرا أيضا الرقيق كذلك لأن فعلهما من الصبي والرقيق يقع نفلا. طيب هل يصح أن ينوب في الحج من قد أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة؟ يعني إنسان اعتمر عن نفسه وأراد أن حج عن نفسه، سنحج عن نفسه ولكن لم يعتمر، فهل يصح أن يحج عن غيره؟ نعم. أو إنسان اعتمر عن نفسه ولم يحج، هل يصح أن يعتمر عن غيره؟ نعم يصح. فيصح أن ينوب في الحج من قد أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة، ويصح أن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج، مع بقاء الحج. واضح نافل؟ طيب إيه في خلاف، لأن بعض العلماء يجعل هذا في حجة الإسلام فقط، وأما مثلا لو أن شخصا أدى الفريضة يعني وقال المؤلف ولو نذرا أو نفلا، يعني لو أن شخصا أدى الفريضة وأسقطها لكنه نذر قال لله علي نذر أن أحج، فهل يصح أن يستناب أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول ومن لم يحج عن نفسه لم يصح أن يحج عن غيره. لا عكس المسألة، لم يصح أن يحج عن غيره ولو نذرا أو نفلا، يعني بالنسبة للمستنيب. فالمستنيب الآن حينما يستنيب شخصا ليحج عنه، تارة يستنيبه في فرض يعني في حجة الإسلام، أحسن يقول في حجة الإسلام، وتارة يستنيبه في نذر، وتارة يستنيبه في نفل. فمن لم يحج عن نفسه لا يصح أن يستناب لا في حجة الإسلام ولا في نذر ولا في نفل. وإذا لم يصح في حجة الإسلام فعدم صحته في النذر والنفل من باب أولى. نعم. تنبيه ظاهر كلامهم أن من حج حجة الإسلام يصح أن يحج عن غيره ولو كان عليه حج نذر أو قضاء، ويحتمل أن لا يصح. هذه المسألة ذكرنا أول هي العكس، يعني من حج حجة الإسلام ولكن عليه نذر حج، يعني حج نذر، عليه حج نذر أو قضاء، فهل يصح أن يحج عن غيره أو لا؟ مثال ذلك إنسان أدى الفريضة عن نفسه حج حجة الإسلام فنذر بعد حجة الإسلام، نذر قال لله علي نذر أن أحج هذا العام، فقال له شخص مثلا أريدك أن تنوب عني في الحج ونذرك افعله العام القابل، فهل يصح أو لا؟ نقول ما اللي ظاهر كلامهم أنه يصح، وأن من لم يحج عن نفسه يعني حجت الإسلام. نعم. إيش؟ حتى لو حدد هذا العام، حتى لو حدد، نعم، يكون حينما يقضي يكون عليه كفارة يمين لفوات الصفة. إحنا ما نبدينا نقول نقطع القراءة، نخلي لكم وقت الأسئلة إن شاء الله. نعم. بقى 43 47 طيب جاء 5 دقائق يلا. ويحتمل أنه لا يصح فليحرر. نعم. والصواب الصحة. نعم. شو واجب عليه؟ لا في حجة الإسلام إحنا الكلام عليه في مسألة حجة الإسلام، مسألة النذر هذه فيها خلاف، لكن نقول اشترطوا في النائب أن لا يكون الحج يعني بأصل الشرع، أن لا يكون الحج بأصل الشرع واجب عليه، اشترط في النائب أن لا يكون الحج بأصل الشرع واجبا عليه، يخرج بذلك قلنا بأصل الشرع يخرج النذر وحج أيضا القضاء. نعم. بمن كيف حج؟ لو فقير إيه يجوز. شو لم يستفسر؟ يعني حينما قال حججت عن نفسك، إيه لو كان فقير قال لا ما حج نفسي ما عندي فقير، وربما من حاله يعلم أنه غني. نعم. فائدة. قال شيخ الإسلام على حجة الفرض ما يصح، لأن أما بالنسبة للصبي، بالنسبة للصبي فواضح، لأن الحج بالنسبة للصبي يقع نفلا، وأما الرقيق فعلى الخلاف. إن قلنا إن الحج واجب عليه، إن الحج واجب وأدى الفريضة عن نفسه فيصح ولو في حال رقه. نعم نعم. متى نعيبه؟ إيش؟ متى نعيبه في الحج؟ كيف يصرف على الوجه؟ خلاص أدى الواجب، مو بفعل ما أمر الله، ما أمر به شرعا، وحتى لا نلتبس بالنسخ. نعم. لكن قلنا الاحتياط ماذا؟ أن ينيب. نعم. شيخ من هذا عن رجلين، واحد عمه واحد الصيام يقول يعني يقسم بين السوي. هذا إن كان بإذنه، إن كان بإذنهما. يقول بعضهم إذا يقول الثلاثة علي في الحج، والأربعة أو السبعة تقسم عليهما ويجبر الكسر، أو يصطلحان يقول أنت أربعة وأنا ثلاثة، أو أنت ثلاثة وأنا أربعة. نعم. طيب لو أحرم بنسكين، يعني حجتين أو عمرتين، يعني أحرم بحج ثم أحرم بحج، أو أحرم بعمرة ثم أحرم بعمرة، يصح ولا ما يصح؟ نذكرها إن شاء الله بعد الأذان. بحجة قال لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك قال لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، ينوي نسكا آخر، أو قال لبيك عمرة ثم قال لبيك عمرة، فماذا يكون؟ نقول هنا ينعقد بأحدهما، يعني بالحج بأحد الحجين أو بأحد العمرتين، والأول أولى لأن الثاني، لأن الإحرام الثاني ورد على الإحرام الأول، يعني الإحرام الثاني ورد على الإحرام الأول، فهمتم؟ فلو قال مثلا لبيك حجا ثم بعد مثلا مدة قال لبيك حجا يريد حجتين في عام، نقول هذا ما يمكن لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين، فيصح بإحداهما إما حج وإما عمرة. هذا متى؟ هذا الحال الأولى إذا نوى ذلك عن نفسه. الحال الثانية أن يحرم بنسكين عن شخصين، بأن يقول لبيك حجا عن زيد ثم يقول لبيك حجا عن عمرو، أو لبيك حجا عن أحد هذين مثلا أو ما أشبه ذلك، فحينئذ أيضا تقع عن نفسه لأنه لا مزية لأحد هذين الرجلين على الآخر، فيقع عن نفسه. عن نفسه شلون؟ حتى لو كان حج عن نفسه، لأن مثل قال لبيك عن زيد ثم قال لبيك عن عمرو أو لبيك عن أحد هذين، هذا مبهم، فحينئذ تقع عن إيش؟ عن نفسه. وهذا الأول يعني أن ينوي ذلك، أن يحرم بنسكين في آن واحد، بناء على أنه لا يتصور حجتين في عام، بناء على أنه لا يتصور إيقاع حجتين في عام. لكن ذكر صاحب الإنصاف أنه يمكن، قال وقد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام، بأن يقف بعرفة، يقف بعرفة ثم يطوف للزيارة بعد نصف الليل بيسير، نصف الليل بيسير، ثم يرجع ويقف بعرفة مرة ثانية، يعني يحرم ويقف بعرفة مرة ثانية قبل فجر ليلة النحر. وقالهم ثم يطوف بعد منتصف الليل بيسير، لأن وقت الطواف لا يدخل إلا بعد منتصف الليل، فهمتم؟ فيقول يتصور وقوع حجتين في عام، بحيث أنه يقف بعرفة، يحرم ويقف بعرفة ويدفع من عرفة، فإذا كان بعد منتصف الليل بيسير طاف الزيارة ثم عاد إلى عرفة فأحرم مرة ثانية، أحرم مرة ثانية. هذا قد قال به بعض العلماء، لكن الشيخ منصور رحمه الله نظر في هذا وقال فيه نظر، لأن الرمي والمبيت عمل واجب بالإحرام السابق، فلا يجوز مع بقاء هذا الواجب أن يفعل إحراما آخر، لأنه حينئذ سوف يدخل واجبا يشرك بين الواجبات، فلا يدخل إحرام على إحرام. نعم. فإذا قال شيخ الإسلام والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ، فمن كان قصد إبراء ذمة الميت والشوق إلى الحج أو رؤية المشاعر فهذا أخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة، وبين من يقصد الدنيا فقط والدين وسيلة، فالأول لا بأس به، والأشبه أن الثاني ليس له في الآخرة من خلاق. طيب، فرق بين من أخذ ليحج يعني يستعين بما أخذ على الحج، ومن حج لأجل أن يأخذ، فالأول محسن والثاني ليس له في الآخرة من خلاق، لقوله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واعلم أيضا أن قوله والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ إلى آخره، هذا بناء على أن هذا من باب الجعالة، لأن المذهب أنه يحرم أخذ الأجرة على النيابة في الحج، أخذ الأجرة على النيابة في الحج حرام على المذهب، لا تجوز، وإنما الذي يجوز هو الجعالة. فلو مثلا قال شخص لآخر استأجرتك لتحج عن والدي، أو خذ هذه الخمسة حج بها عن والدي عن إجارة، فلا يصح على المذهب، حرام والعقد باطل، العقد فاسد، لا يصح، لأن هذه قربة، الحج قربة، وكل عمل، القاعدة عندهم أن كل عمل يشترط في صاحبه أو في فاعله أن يكون مسلما لا يصح أخذ الأجرة عليه، كل عمل يشترط في فاعله الإسلام لا يصح أخذ الأجرة، يعني وهذه سبق لنا في الإجارة، ولا تصح يعني الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كذا يا نافع، ولا يصح ولا تصح يعني الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة من القربة، فإن كان من غير أهل القربة يجوز. فمثلا أخذ الأجرة على الإمامة، الإمامة يشترط في فاعلها أن يكون مسلما، لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأن الفاعل لابد أن يكون مسلما. الأذان لا يصح لأن الفاعل لابد أن يكون مسلما. تعليم العلم الشرعي مثل الحديث أيضا لا يصح لأن الفاعل لابد أن يكون مسلما. أما لو كان الفاعل لا يشترط في الفاعل الإسلام مثل تعليم علوم الدنيا في كيمياء فيزياء لغة إنجليزية هذا يصح لأنه لا يشترط في الفاعل أن يكون النحو، لا يشترط أن يكون الفاعل مسلما. إذن أخذ الأجرة على الحج على المذهب محرم، وإنما الجائز هو الجعالة بأن يقول مثلا من حج عن فلان فله كذا، إنسان مثلا يقول من حج عن والدي فله 10,000 له 5,000 هذا يصح لأن هناك فرقا بين الإجارة وبين الجعالة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز، اختار جواز أخذ الأجرة على كل عبادة يتعدى نفعها، فكل عبادة يتعدى نفعها فيجوز أخذ الأجرة عليها كالحج وتعليم القرآن. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وإنما استحق الأجر لكونه عملا متعديا. ولذلك لا يجوز أخذ الأجرة على مجرد التلاوة، أخذ الأجرة على مجرد التلاوة لا يجوز كذا ولا لا. فلو إنسان جاء لشخص وقال خذ 50 ريال اقرأ قرآن مجرد تلاوة نقول لا يجوز، لا يجوز. أما لو أعطاه أجرة أو دراهم لأجل التعليم فالتعليم ماذا؟ منفعة متعدية. نعم تتمة. تتمة النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه ويضمن ما زاد على النفقة بالمعروف أو بسبب سلوك طريق أبعد بلا ضرورة، ويرد ما فضل ويحسب له نفقة رجوعه إلا أن يتوطن هناك ولو ساعة فلا نفقة لرجوعه. طيب النائب أمين فيما يعطى ليحج منه، وهذا فيما إذا قال إذا قيل لو خذ هذا المال حج منه، وأما لو قال خذ هذا المال حج به فله التصرف، ففرق بين الصورتين. فلو قيل له مثل خذ هذه 5,000 حج منها وجب عليه أن يرد ما زاد، فلو حج ب3,000 رد 2,000. وأما لو قيل لو خذ هذه 5 حج بها وحج ب2,000 لم يلزمه أن يرد ما زاد. فكلم المؤلف رحمه الله النائب أمين فيما يعطى فيما إذا قيل إيش حج منها. طيب هنا إشكال، قد يقول قائل كيف إن الآن المذهب أن الأجرة أخذ الأجرة على ماذا؟ على الحج حرام، فكيف يقول أمين فيما يعطاه ويتكلم عن هذا؟ نقول هذا على القول بجواز أخذ الأجرة. نعم يقول ويضمن ما زاد على النفقة بالمعروف أو بسبب سلوك طريق أبعد بلا ضرورة، بلا ضرورة لأنه حينئذ يكون قد تعدى أو فرط، والقاعدة أن الأمين إذا تعدى أو فرط ضمن. قال ويرد ما فضل، هذا فيما إذا قال حج منه ويحسب له نفقة رجوعه إلا أن يتوطن هناك ولو ساعة. فمثلا بعد الحج بعد أن فرغ الحج يوم 13 الناس تعجوا قال لا الأفضل تأخر ما في إشكال، فلا جلس قال أسكن فندق في يوم 14 ليلة 14 سكن في فندق من غير حاجة، فعليه ماذا؟ أن يردها. إلا أن يتوطن هناك ولو ساعة فلا نفقة لرجوعه لسقوطها فلم تعد فلم تعد ويحسب له نفقة خادم إن كان مثله يخدم، وله صرف نقد بآخر لمصلحة، وشراء ماء لطهارته وتداوى ودخول حمام ويرجع مما استدانه ويرجع مما استدانه لعذر وبما أنفق على نفسه من له بينة رجوع على مستنيب. طيب له صرف نقد بآخر لمصلحة، فلو أعطاه نقدا وكان الذي يتعامل به يتعامل بنقد آخر ورأى من المصلحة فله ذلك، لأنه هو أمين ووكيل، هو وكيل بالواقع. يقول ويحسب له نعم ويرجع بما استدانه لعذر، فلو قصرت به النفقة واستدان يرجع ولا يرجع، لكن هذا إن نوى الرجوع، إن نوى الرجوع للمذهب لا بد يقيد، وإذا كان المؤلف قال ويرجع بما استدانه لعذر إن نوى، لأن من استدان لشخص أو بالأصح لأن من غرم مالا لشخص، غرم مالا لأجل شخص، فهل يرجع عليه أو لا يرجع؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يغرم المال بنية الرجوع على صاحبه فيرجع قولا واحدا، والحال الثاني أن يغرم المال بنية التبرع فلا يرجع، والحال الثالثة أن يغرم المال من غير نية، من غير نية، فهل يرجع أو لا يرجع؟ المذهب لا رجوع. مثال ذلك إنسان مثلا أتى إلى بيت شخص يطرق الباب فلم يجده، فخرج جاره وقال ما تريد؟ قال أريد أطلبه 1000 ريال، 1000 ريال. قال هو مسافر، لكن خذ هذه 1000، خذ هذه 1000 قضاء عن دينه أو وفاء لحقه. هذا الجار الآن إذا رجع جاره هل يرجع عليه؟ نقول على الأحوال السابقة، إما أن ينوي الرجوع فيرجع، وإما أن ينوي التبرع فلا يرجع، وإما أن لا تكون له نية فإن والرجوع رجع، إن والرجوع رجع، لأن الأصل أن الإنسان لا يتصرف لغيره إلا بعوض في مقابل، وإن والتبرع لم يرجع لأنها هبة مقبوضة، والرجوع في الهبة لا يجوز ولا لا؟ هو حينما أعطى مثلا الشخص 1000 ريال تبرع بمثابة الهبة، فرجوعه رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة محرم. وإما أن لا تكون له نية، يعني أعطاه من غير نية رجوع أو تبرع، فالمذهب لا يرجع، والقول الثاني أنه يرجع لأن الأصل هو الرجوع. نعم. إيش؟ نحن نتكلم ناحية فقهية. لا، الناس الآن يعطونه حجة به. ما بقي فعلا. يعني الناس يعطونه مقطوعا. ما يعطونه مثل مال، لأنه إذا رجع كم جيب الفواتير. تشوف هل رأيت شخصا يحج الشخص يقول حج وجيب الفواتير، فواتير محطة الفلانية بنزين، محطة فذا مطعم اشترى دجاجة، محطة كذا، لا، فيعطونه إيش مبلغا مقطوعا، إن زاد أو إن زاد فله وإن نقص فعليه، لكن في الغالب أنه يكون زائدا. فأما مسألة خذ حجة به وحجة، هذه من الناحية الفقهية، يعني لو كان المنيب فقيها وقال خذ هذا المال حجة منه وكتب وثيقة، كتب وثيقة وتبين أنه حج مثلا ب3 والذي أعطيه 5 فيرجع بما زاد. ويرجع بما استدانه لعذر وبما أنفق على نفسه من له بينة رجوع على مستنيب، ولو لم يستأذن حاكما وما لزم النائب مخالفة كفعل محظور فعليه فديته. وأما دم التمتع، نعم، ما لزم النائب بمخالفة، يعني لو أن هذا النائب فعل محظورا، لبس مخيطا، حلق رأسه، هل يقول يحتسبها على النائب على المستنيب؟ لا، لأن هذا من باب إيش؟ التعدي، فيكون ضمانه عليه. قال وأما دم التمتع والقران فعلى مستنيب، لأن وجوبه بسبب ماذا؟ الإحرام. نعم. وأما دم نعم. قال والظاهر ما لم يأمره بالإفراد، فلو قال حج يعني حج مفردا فحج متمتعا، ها، الهدي يلزمه، لأن نسك المستنيب لا يجب فيه الهدي. لكن هنا يجب أن يعلم أيضا أن العرف عندنا إذا استناب شخص، إذا استناب شخص شخصا في حج فالعرف على أنه متمتع، لأنه متمتع. وأما ذا متمتع التمتع والقران فأنا مستنيب، والظاهر ما لم يمر بالإفراد والله أعلم. ثم ما تقدم من أحكام نفقة النائب محله فيما يظهر، إذ لم يوصي الميت لمن يحج ويتمر عنه بمال مقدر. إذا إذا لم يوصي الميت لمن يحج ويعتمر عنه بمال مقدر، فإن كان كذلك كما عليه أكثر الناس في هذا الزمان فإن النائب يتصرف في المال الموصى به بما أراد، وما بقي فهو له. ليس هذا كما لو قال خذ هذا المال حج به، نعم، وما بقي فهو له، ليس عليه رده إلى الورثة لأنها وصية من الميت له وقد قبضها بإجازة الورثة. وكذا لو كان الوارث مكلفا رشيدا وكان الموصى به غير مقدر وأذن له في التصرف فيه بما يريد وأن الباقي له، والله سبحانه وتعالى أعلم. مسألة: يجوز للنائب أن يحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا كما كان يجوز المنوب عنه. فعلى هذا إذا أحرم من الميقات بالعمرة عن الميت فله أن يحرم عنه بالحج من مكة، وأما لو أحرم من الميقات بالعمرة عن نفسه فإنه يلزمه أن يحرم بالحج عن المنوب عنه من ميقات بلده. أيوة، هذا بناء ميقات بلده بناء على من حيث وجب. لكن هنا قالوا يجوز للنائب أن يحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا أو قارنا، لكن إذا عين النسك تعين، إذا عين النسك يعني النائب الآن المستنيب إما أن يعين نسكا أو لا، فإن عين نسكا تعين، إذا عين نسكا تعين، وإذا لم يعين نسكا فللنائب أن يحرم بما شاء. طيب لو عين نسكا معينا فهل للنائب أن ينتقل عنه؟ نقول نعم، يجوز أن ينتقل إلى ما هو أفضل لا إلى ما هو أدون. فلو قال له حج مفردا، أريد أن تحج حجا مفردا، فحج قارنا جاز. لو قال قارنا فحج متمتعا جاز. لقال لو قال متمتعا فحج مفردا لم يجوز. فيجوز أن ينتقل بالنسك إلى ما هو أفضل لا إلى ما هو أدون، وهذا بناء على القاعدة أن كل واجب من الواجبات يجوز أن ينتقل الإنسان به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون، كذا ولا لا؟ ودليل هذه القاعدة، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: صليها هنا، فأعاد عليه. فقال: صليها هنا، فأعاد عليه. فقال: شأنك إذن. أخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الحديث أن كل واجب يجوز أن ينتقل به الإنسان إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. وهذه القاعدة تفيدك في الأوقاف، الأوقاف يعني نقل الوقف من مكان مفضول إلى مكان فاضل. نعم. إذا عين شوف الآن يعني تحليل المسألة، نقول إما المستنيب له ثلاث حالات: إما أن يعين النسك فيتعين، وإما أن لا يعين ويكون هناك عرف فيعمل بالعرف، وإما أن يطلق ويخالف ويكون العرف مضطربا. فعندنا الآن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعين النسك بأن يقول حج قارنا مفردا متمتعا، فيجب على المستنيب أن يلتزم بذلك، وإما أن لا يعين لكن العرف يعني أن المنيب أو المستنيب لا يعين نسكا لكن العرف يدل على أن الإطلاق يقتضي النسك الفلاني فيتعين أيضا، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. وإما أن لا يكون هناك عرف، فعندنا ثلاث حالات. ففي الحالة الأولى يتعين ما تلفظ ما شرط عليه، وفي الحالة الثانية يتعين ما تعورف عليه، وفي الحالة الثالثة له أن يحج بما شاء بما شاء. كذا يا وشل عجلنا يعني ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعين النسخ بأن يقول حج قارنا مفردا متمتعا، فيلزم النائب الالتزام بما عين له وما شرط عليه. طيب الحالة الثانية أن لا يعين، أن لا يكون التعيين مشروطا باللفظ لكن مشروط بالعرف، يعني يكون هناك عرف فيلتزم بما عليه العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فلو ما شاء، إذن متى كان هناك عرف ماذا يعمل به؟ لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، لكن يقيد ما لم ينفى. ما لم ينفى واضح؟ المعروف الشرط العرفي كالشرط اللفظي ما لم ينفى، فإن نفي فلا عبرة به. نعم. لو تمتع أي يقول يكون الهدي عليه هو، لأن بسبب عمرته، لأن ما قال حج أقل ما يكون الحج إفراد. فهمت؟ نعم. نعم. لو عين حج التمتع نزل لقى يكون أساء، لكن إن كان هناك يعني فرق في النفقة يردها، لكن ما أظن هناك فرق النفقة. نعم. إذا عين قصدك؟ أي تكون إن يكون الهدي على النائب. واضح هذي. إيش؟ المؤلف حنا قلنا 1200 وفاته. أي تقريبا في القرن الثالث عشر. ما قلت أعطيناكم الترجمة ولادته كم وفاته؟ أي نعم، توفي 1319 وما ذكره المؤلف في زمنه إلى زمننا الآن. وإذا تجد يعني المنسك هذا فيه مسائل يعني قد لا تجدها في غيره، تجدها في غيره. إذا عد نفسه التجارة، إذا لم يخل بما يتعلق بالنسخ ما في بس. يعني الآن النائب ما يعمله من أعمال، يعني لو أن شخصا استناب شخصا ليحج عنه فحج، فالأعمال الآن ثوابها هل يكون للنائب أو للمستنيب أم ماذا؟ نقول أما ما يتعلق بأفعال النسك فإنها تكون للمستنيب. فمثلا ما يتعلق بثواب الوقوف بعرفة والثواب عند رمي الجمار التكبير، هذا يكون لمن؟ للمستنيب. فما تعلق بالنسك من أقوال وأفعال فثوابه لمن؟ للمستنيب. وما لم يتعلق بالنسك فثوابه للنائب، لكن ينبغي ألا يعني ألا يخص نفسه بالدعاء، حتى مثلا في المواطن التي لا تتعلق بالنسك ألا يخص نفسه بالدعاء، بل يدعو لنفسه ويدعو لمن استنابه. نعم. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى. يعني الحج من أوسع العبادات فيما يتعلق بالنية، من أوسع العبادات، ولذلك يجوز أن يحج من غير تعيين، يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم يصرفه حجا أو يصرفه عمره. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإحرام أن الإنسان عند الإحرام له أربع حالات: إما أن يعين النسك فيتعين، إما أن يعين النسك فيتعين، وإما أن يحرم بما أحرم به فلان، أحرم فيه فلان، وإما أن يحرم يطلق الإحرام، يعني بيقول لبيك. وهذه يستفيد منها من يخشى الفوات أو الحصر الفحصر. وذلك ذكر ابن القيم قال إن الإنسان إذا كان يخشى فوت الحج أحرم مطلقا وقال لبيك، ثم إن تمكن صرفه حجا، وإن لم يتمكن صرفه عمرة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في باب الإحرام إن شاء الله. نعم. ما عليه شيء. أحسن له أن يبعث يوم القيامة ملبيا، أنه لا يحج عنه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. صح. وقال أنه يحج عنه من حيث مات. أي هذا في الفرق بين من مات في أثناء الطريق ومن مات في أثناء النسك. المذهب من مات في أثناء النسك لا يتمم عنه حج، ومن مات في أثناء الطريق يحج عنه. وفين ما فرق؟ واضح ولا؟ يعني إن مات الإنسان في أثناء الطريق حج عنه من حيث مات، ولو مات في أثناء النسك ها لا يلزمه. ولذلك لا يشرع حتى إكمال النسك عنه، حتى إتمام النسك عنه لا يشرع، بل هذا يعتبر جناية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأنت إذا أتممت النسك عنه فمعنى ذلك أنه لا يبعث يوم القيامة ملبيا، مع أنه أيضا الاستنابة في مثل هذا محل نظر. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يرون يقول أنه تصح الاستنابة في أصل النسك وفي بعضه، في بعضه يعني في أصل النسك وفي بعضه، لكن المراد بالبعض كما يعني مر بنا هو رمي الجمرات فقط، لأنه يعني لم يرد أن أحدا يطوف عن أحد أو يسعى عن أحد. الله أعلم.